السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول آمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا وذاك أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد شكري لله سبحانه، أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ أحمد ابن إسماعيل القناوي، يقول: اقترحوكم على الرأس إن شاء الله يا أحمد، وفي الاعتبار بإذن الله تعالى حكم اللحية. اختار من أقوال العلماء أن إعفاء اللحية واجب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين قص الشوارب وأوف اللحى. حكم لبس حذاء مكتوب على نعله اسم الله لا يجوز بلا ريب ولا شك. الله يوفقنا وياك يا إسلام. أعرف واحد زوجته ماتت ولها ثلاثة أولاد، بنتان وولد، أبوها وأمها لسه عايشين. واحد زوجته ماتت ولها ثلاثة أولاد، بنتان وولد، أبوها وأمها لسه عايشين، هل لهم ميراث؟ نعم، أبوها له السدس وأمها له السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نسأل عن حكم بيع أرض للبنك. وما المانع من بيع الأرض للبنك؟ إن البنوك الآن تعددت أنشطتها، والإثم على من استعملها استعمالا خاطئا، ولكن إن كان هناك من هو أبعد عن الشبهات فابتعد عن الشبهات، وهذا أسلم، والله أعلم. هل أستطيع أن أوتر بركعة واحدة فقط؟ قيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه. يقول: أنا بيت فركش وأبنائي ما بشوفهمش بقالي ثلاث سنوات، وبسبب أن الزوجة والدها سحروني بسحر قرين، فما العمل؟ لا تلتفت لهذا، اقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد، ولا تلتفت لمثل هذا، الله هو الذي يكشف عنك الضر، بارك الله فيك. حكم رفع اليدين الصبغة للنساء تحول بينها وبين الوضوء إذا كان لها جرم، يعني سخانة تحول بينه وبين الوضوء لا تجوز، لكن إذا كانت كالحناء لا بأس. هل ورد أن المتأخر بعد وفاة الزوج يعد دينا؟ إذا كنت تقصد الصداق المؤخر، الصداق يعد دينا، لأنه منصوص عليه في قسيمة الزواج أنه يستحق بأحد أمرين: بالوفاة أو بالطلاق. مرحبا بك يا أخي إبراهيم الدرفعة، حفظك الله أينما كنت، اللهم آمين. اللي مش مربين اللحية يعني يدخلوا النار؟ يا حسين الطيار كن عاقلا، أرجوك أن تتسم بالعقل والرزان. لما قلنا يدخلوا النار، قلنا إن إعفاء اللحية واجب وحلقها إثم. والله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخره. الشيخ إبراهيم رفعت الذي وسم نفسه بالإعلامي هو إعلامي يسأل ما صحة الأحاديث التي تحدد عدد الحور العين والوصيفات، بعضها صحة الذي أعد للشهيد زوجوا باثنتين وسبعين من حور العين، وأيضا وردت أحاديث لكل منهم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لكل منهم زوجتان لا يرى يرى مخصوقين من وراء اللحم من الحسن. وفي حديث الخيمة درة مجوفة للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. هل لابد التجويد أثناء ورد مراجعة القرآن؟ لا يلزم أثناء المراجعة. هل قصد مسجد معين للزيارة والصلاة لا يجوز؟ إذا كنت تعتقدين الفضيلة فيه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشبر الحال إلا ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما إذا شددت الرحل لمسجد لتلقي علم مثلا أو لنفع مسلمين تعليمين هناك لا بأس بشد الرحل، لا لفضيلة المسجد إنما لعلة أخرى. المؤخر دين على الزوج حتى لو عفت المرأة، لو عفت الحمد لله انتهت الأمور. هل يتكلم في الجرح والتعديل على العامة على شاشات التلفزيون؟ هذا يفعله الذين لا يكادون يعقلون. الجرح والتعديل علم دقيق والكلام فيه يدور بين الاغتياب وبين إظهار الحق وقمع البدعة، هي مرحلة وسط، لكن للأسف تقلدت هذه شرذمة من صغار طلبة العلم وخولوا أنفسهم أن يتكلموا في كل العلماء وكل الدعاة إلى الله ويطعنون في أعراضهم بحجة أنهم علماء جرح وتعديل. فإذا كان العقد به ثلاثة أطراف بائع ومشتري وممول لا يجوز، ما عرفنا شيء مثل هذا، هذه حيلة من حيل الربا ابتعد عنها يا عمر بن خالد. الصلوات الجائزة وقت الكراهة عند من يقول بجواز الصلاة في أوقات النهي، سنة الوضوء وتحية المسجد. أخطأت بصورة في الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ أخطأت في القراءة، الصلاة تصح. يقول نريد أن نتعلم شيئا ندخل به الجنة. على الإجمال استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ليس لديه ولد ولديه أربع بنات وكتب نصف ماله للبنات والباقي ميراث، حرام أم حلال؟ ظلم سائر الورثة وكان ينبغي أن يمتثل ما قسمه الله في كتابه، فالله جعل للبنتين أو للبنات الثلثين وللزوجة الثمن في وجود البنات، فلن نبقى من التركة إلا 5/24. فكان سكت على هذا وابتزأ، لكن انتبه لأن الله قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ماذا نفعل لتفادي السهو في الصلاة؟ لا تملك شيئا إلا أن تدعو ربك. هل من السنة إقامة الصلاة إذا صليت منفردا؟ ذاك من الأمور المباحة، إن شئت أقمتها وإن شئت لم تقمها. متى يجوز الجمع في النيات؟ في بعض سنة الوضوء مثلا مع تحية المسجد مع سنة الظهر القبلية مثلا. حكم التبول قائما جائز إذا أمنت ارتداد الرذاذ إلى نفسك. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة خام فبال قائما. خالد عبد اللطيف هل المال الذي يكتسبه الرجل من العمل في محل يبيع فساتين سهر أو سواريه مكروه؟ حكم صلاة المرأة في بيتها صلاة جهرية بالسر لا بأس، قال درسي بعدين أريد أن أصلي وفي بقايا دم، امسحها بالمنديل ورق أصلي. أما شرعية أن أخذ قرضا من مبلغ من بنك على أن أسدد على فترة معينة بفائدة بسيطة، ولكن البنك يشترط تشغيل المال في نشاط معين، لا يجوز يا أبو سيف. عند رجل حق للحكومة وباعه، يعني وضع يده على أرض للحكومة وباعها، البيع لا يجوز. لمن يد لبست شراب على شراب آخر فعلى أيما أمسح على الخارجي. حكم الاشتغال بالتعبد ليلة رأس السنة لانتشار الفساد في هذه الليلة، وأن يستقيم الاستدلال على هذا الصنيع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج تعدل حجة معي. هذا الصنيع محدث، وكانت لليهود أعياد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه كان يتعمد أعيادهم فيتعبد هو بعبادة في بيته. أما العبادة في الهرج تعدل، ليس الهرج المراد به التهريج والمزاح واللعب، إنما الهرج القتل، يعني في أوقات الفتن، اعتزال الناس في أوقات الفتن والتعبد أولى من أن تدخل في فتنة لا تعرف مدخلك من مخرجك فيها. هل يجوز المسح على الجوربين؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. الحديث الوارد في المسح على الجوربين ضعيف، وما بقي للقائلين بالمسح على الجوربين إلا أمران: الأمر الأول القياس، القياس على الخفين، والأمر الثاني فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مستند القائلين بالمسح على الجوربين، القياس وفعل بعض الصحابة. أما الذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين فمن حججهم أن الله أمر بغسل الرجلين، فلما لم يثبت خبر عن النبي في المسح على الجوربين بقينا مع الأصل، وهم جماعة كثر. هل تجوز صلاة النساء من غير جورب؟ الصلاة تجوز مع الكراهة. حكم دفع فلوس للتعيين في الأوقاف إذا كانت رشوة فالرشوة محرمة. ما حكم أكل اللحوم في أمريكا؟ تحرى أن تكون مذبوحة مزكاة وعلى اسم الله، إذا زكيت وكانت عند يهودين أو نصرانيين فيجوز أكلها أيضا، أما الملاحدة فلا، أو إذا لم تكن مزكاة فلا. ما حكم من نسي أن يغسل رجليه وصلى؟ الوضوء باطل وعليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. قلت أنا خطاب خاطب بنتي كان بيني وبينها وعد، هي وأن لا أخلف بوعدهم، معي طردني أبوها. ماذا ستصنع؟ هل لكم كتاب في طبقات الرجال؟ ليس لي كتاب في طبقات الرجال. توضيح صلاة القصر المسافر: الظهر يصلى ركعتين، العصر يصلى ركعتين، العشاء تصلى ركعتين، أما المغرب فثلاث، وأما الصبح فركعتان. لي ستة إخوة وأخوات كبار فقراء، هل يجوز أبني لهم مساكن من زكاة المال؟ السؤال هذا قد يعني بعض الناس، هو هل يجوز بناء منزل لشخص من زكاة المال؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الوضع عندنا في مصر أن على التقريب نصف المصريين يسكن، فإذا جوزنا بناء المساجد من زكوات الأموال ذهبت بأموال فقراء آخرين والله أعلم. منزل، كل مسكن منزل. في العراق أغلب مساجدنا يوجد فيها قبور، ولكنها ليست في حرم الصلاة، هل نادمها أم نازرها؟ أظن يا أراكان أنتم في وضع لا تحسد عليه الآن، والفتن في بلادكم شديدة، فلا تصلي إلى القبر، ابعث المسجد ليس فيه قبر وصلي فيه. يعني وجد لم يوجد وما وجد إلا مسجد في القبر ليس في المسجد لما في الصرح، فستكون ضرورة لا تترك الجماعة. قبلنا الاعتذار يا حسين الطيار، لا عليك. أي أفضل القول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هل ينفع أنزل أشتغل مع زوجي في محل لمساعدته؟ هل تحتكين بالرجال، تختلطين بالرجال، أما صفة العمل الذي ستساعدين فيه الزوج؟ بيني. وبارك الله فيك يا عائشة، جزاك الله خير يا أبا حاتم. الوسائل المعينة على حفظ القرآن للأطفال، ارفقوا بالأطفال أثناء التعليم بين ترغيب و ترغيب قدر الاستطاعة. صحة حديث أن يجب الحج على من يملك بيتا كبيرا يبادله بآخر، والفرق يحج به لا يجب. يعني شخص عنده منزل كبير، هل يجب عليه أن يبيعه ويشتري منزلا صغيرا ويحج بالفارق؟ لا يجب. هل يجوز أن نقول بدل ربنا ولك الحمد أن نقول تبارك اسمك وتعالى جدك، تقصدين بعد القيام من الركوع؟ لا، تكون إضافيا، لكن تبدل هذا بتلك لم يرد. سؤالك يا هانئ، ما حكم من يصلي في بيته ولا يذهب للمسجد إلا يوم الجمعة؟ أراه يأثم لأن النبي لم يرخص للأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهرم وليس لي قائد يوائمني، فأذن لي أن أصلي في بيتي، فأذن له ثم استدعى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هل يجوز تحديد الربح بين شخصين أعطى واحد منهما الآخر مالا يشغله، أم أنه صورة؟ تحديد الربح نسبة مئوية من الربح، شغله يقول إذا ربح المال 1000 لك 500 ولي 500، أما نسبة مئوية من رأس المال لا يجوز وتكون ربا. ما حكم صلاة الحاذق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولو هو يدافعه لخبتان، هي مكروهة. كيف أعمل في شركة مستحضرات تجميل؟ ما هو أعظم النساء تضع الميكاب في الشارع والبرفانات؟ لا بأس ببيع البرفانات والميكاب للناس، لا بأس بذلك، والإثم على من تستعمله استعمالا خاطئا. نحن من كردستان ولا يوجد علماء، كيف نتعامل مع المخالفين؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. حكم من سب الدين، سب الدين كفر، وعلى فعله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتوب إلى الله. حكم التعامل في البورصة، لا بد من تحديد نوع التعامل. هل البطاطس زكاة زروع؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة في الخضروات التي منها الزكاة، عفواً، والتي منها البطاطس. أما الأحناف فرأوا إخراج الزكاة في البطاطس وفي عموم الخضروات، وأخطروا رأي الأحناف في هذه المسألة، وذلك لأن أدلتهم أوضح، فما الذي استدل به الأحناف؟ قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم العام فيما سقط السماء العشر، قوله تعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم حصاده. هذه الاستدلالات التي استدل بها الأحناف أما الجمهور فاستدل بحديث في سنده ضعف وهو ليس في الخضروات زكاة، واستدل بحديث أيضا آخر ليس فيما دون خمس أو صدقة، فقال الذي لا يوثق لا يزكى، وليس الدليل بصريح، والله أعلم. هل يجوز لبس الركبة في الإحرام إذا لبستها فأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة؟ هل يقبل القرآن تفسيرات أخرى حسب كل زمان؟ زكاة الآية تحتمل ذلك، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هل التعامل مع البنوك أو تثمير المال من خلال البورصة حرام بالكلية؟ أجبناك يا لطف الطوخي أنه يلزم بيان المعاملة التي تتعامل بها. أمي لا تريد مني لبس القميص جلباب رجالي نهائيا، شكلي به لا يعجبها، وأيضا تخاف علي من مشاكل التي تحدث مع الملتزمين في الشارع. ليس لأمك سلطان عليك في هذا، إذا كانت تريد منك لبس البناطيل طاعته المعروف، لكن عموما من أنصحك بطاعتها ما لم يصل الأمر إلى المعصية. يا أخي أنا قلق من الجواب على سؤالك. سؤال الأخ متجسد في أنه يريد لبس القميص الثوب، ولكن أمه تريد أن يلبس بنطلون وقميص. ينظر إلى حالك أيضا، إن كنت وقورا في قومك لا يجب عليك أن تطيعها لأنها إهانة لك في هذه الحال، أما إذا كنت من أعوام الناس فمن الممكن أن تفعل ذلك. والله ولبس نعم. حكم الذهاب الخارج بالآلات، لازم توضح السؤال جيدا. استخرج بالآلات، الآلات تكلفت، ولا يعد ركازا. يعني الآن الحكومات مثلا في السودان تعطي الشخص 500 فدان مربع، قل ابحث فيها عن الذهب، يشتري الآلات ويستخرج عروق الذهب من الأرض ويصنعه. هذا لا يدخل في زكاة عروض التجارة، لا يدخل في زكاة الركاز، إنما إن اجتمع معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي كمال. البطاطس التي زرعها بديون، هل يسدد الديون أولا أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهل تخرج تكاليف الزراعة من الزرعة قبل تزكيتها أم لا؟ فرى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن تكاليف الزراعة تستخرج ثم يزكى المتبقي، إلا أن جمهور العلماء قالوا دخلت تكاليف الزراعة في التخفيض من العشر إلى نصف العشر. صلاة التسبيح الإسناد الوارد فيها ضعيف. يا جماعة عفوا، قل عندي ورث من 10 سنين، هل لي ذنب إن طلبت به من إخوتي عن طريق المحاكم؟ ليس هناك إثم إذا رفعت البنت قضية على أخيها المغتصب لاسترداد حقها بدلا من أن يعذب في الآخرة. فالتقاضي بين الأقرباء جائز عند المحاكم، وقد تقاضى العباس وعلي عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتقاضى معن بن يزيد مع أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقاضى عمر مع عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعت قضية أيضا بين عمر وابن عمر عند مجلس شورى عمر، والله المستعان. في كفارة اليمين هل يجب طبخ الطعام أم يمكن التصدق به نهيئا على حسب حال الآكل؟ تعدد العمرة في السفرة الواحدة، إذا كنت تقصد الذهاب إلى التنعيم والإتيان بعمرة جديدة لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمت عن أصحابه. هل يجوز التحايل على القوانين لأداء فريضة الحج مع العلم أنه ربما أنا لا تتكرر هذه الفرصة؟ على العموم يا أسيل، إذا فعلت ذلك الحج يصح، ويبقى النظر في مخالفة ولي الأمر، فنسأل الله أن يغفرها. هل يجوز قص شعر المرأة وهي حائض؟ نعم يجوز قص شعر المرأة وهي حائض، ولا دليل أبدا يمنع من ذلك. يقول أنا كنت بطلب العلم وترك من دول المجلس لأن عدم القدرة بس ضميري ما أنبني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا جنة الرحمن. ألفت النظر إلى أمرني لأن أدخال الباء على الفعل المضارع ليست في لغة العرب ليست معروفة. تقول له نحن بناكل، أنا بكتب، أنا بذاكر، أنا بنام، ما في باء ولا لها أي فائدة ولم تلد، بنام بذاكر بأكل. هناك صلة قرابة أو صداقة بين حسن وبعض السائلين؟ لا يا سيد، والله حسن مسكين ما يجامل أحدا إن شاء الله. هل تجوز الصلاة بحلق الشعر، حلقة قزع للأولاد؟ الصلاة جائزة. يعني سؤال غريب، يعني تقصد الذي حلق قزع لا تقبل صلاته؟ حكم رفع اليدين بين الخطبتين في الدعاء، الأمر في ذلك واسع. حكم إفطار شهر رمضان للحمل والولادة، تفطر وعليها الإعادة. حكم التوقيت لسنن الفطرة، الحديث الوارد في سنن الفطرة حديث معلول. رؤية العلماء الربانيين الطاعة كما أن النظر للكعبة المصحف عبادة؟ لم يرد أن النظر إلى الكعبة فيه أجر كحديث، ولم يرد أن النظر في المصحف فيه أجر كحديث. أخي سافر واشترى قطعة أرض من مالي وحن، كنا فعيلة وأبي موجود بعد وفاته. أخي قال ده مالي وأنتم مش ليكم ميراث. تلك قضية تنظر يا نعيم، دروس خصوصية جائزة ما لم يكن لها سلبيات كمجاملة الذين يدرسون عندك وإفشاء الامتحانات إليهم لهم. حكم الحديث المعلل، إذا كانت العلة قادحة فالخبر يضعف ولا يعمل به، إذا كانت العلة غير قادحة عمل به. شريف ابن عبد السميع نصيب من الإرث كان من سنوات طويلة نصف بيت قطعة أرض وكانوا بقيمة 10,000 جنيه وقتها، فلنقبل بنفس القيمة هذه الأيام؟ أنتم قسمتم التركة وماذا فعلتم يا شريف؟ ما الذي صنعتموه؟ ياسين، ما حكم الأب تسجيل الميراث باسم ابنه حتى لا أحد يرثه؟ هذا يظلم. لو رحت عمرة، هل تبقى ماء بركة ماء زمزم إذا نقلت إلى بلد آخر؟ نعم تبقى، ما عندنا أي دليل يفيد أن ماء زمزم إذا انتقلت قل مفعولها أو ذهب مفعولها. ما حكم الصلاة بعد صلاة الجمعة؟ لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين بعد الجمعة وأحيانا يصلي أربعا بعد الجمعة. حكم قراءة الكتب السماوية مثل الإنجيل؟ كلمة السماوية هذه فيها مقال، كتب أنزلها الله، هذا الذي يقال أن الكتب السماوية ما أعرف لها مستند، يقال الكتب السماوية. عموما لو شحة في الاصطلاح، إلا أن النبي لم يكن يقرأ في الإنجيل ولا في التوراة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم أحدث الأنباء بالله تقرؤونه؟ لم يشب، وقد أخبركم ربكم فيما أخبر أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. ما الباقيات الصالحات؟ هي الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها بعد وفاتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. التنمص النمص على العموم هو كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. يعطيك رب العافية. ما هي أسباب الثبات على الصلاة؟ أن تدعو ربك سبحانه وتعالى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ثم تختلط بالصالحين. حكم تشبيك الأصابع في خطبة الجمعة لا بأس بذلك، والحديث الذي فيه إذا عمد أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، حديث ضعيف جدا، وقد عقد البخاري بابا سمى تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، واستدل بحديث كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة من الناس قد هدوم خفت أمانتهم وأصبحوا هكذا، وأورد حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء وضع أصابعه هكذا في يديه واتكأ على خده. كيف أبرئ نفسي من حق العباد؟ ترد لهم حقوقهم أو أطلب منهم العفو؟ هل كان ابن عمر يرى بحرمة الزواج من النصرانية؟ هذا رأي لابن عمر من مفاريده، كان يرى أنه لا يتزوج بالنصرانية، هذا رأيه، لكنه محجوز بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذ الله قال في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى قوله، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل على عبد الله بن عمر رغم صحبته واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم عدة مفاريد، وصلنا بها الآن إلى 30 من مفاريده، كقوله أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر وغير ذلك من المشهور عنه، وعدم استظلال المحرم في عرفات. يقول: قلت عن حديث البخاري الذي به وكنت رجله التي يمشي بها أن به ألفاظ غريبة، فهل لنا أن نفهمها أن يمشي في الخير؟ الكلام منصب أصالة يا هاني عن يعني تشتق مثلا من أولئك الذين أنعم الله عليهم اسم المنعم، لا أختار هذا والله أعلم. يقول بس انقطع من أجل المسألة. الحمد لله وفقكم الله يا أم إسماعيل، تمام ماشي الحال، هلا تمام، هلا تمام، لماذا أنت متبرجة؟ الله يغفر لك. وربي يطول عمرك ويستخدمك في طاعة الله أيضا، سلمكم الله، شكرا لكم. يسأل: أسئلة زادكم الله يا زاد الغيب. فطم قيام رأس ليلة رأس السنة بنية العبادة وقت الغفلة، تقام في أي وقت؟ أقول: ليس من هدي الرسول أنه كان في أعادي المشركين يخصصها للعباد، ما هكذا. بارك الله فيك يا خالد بن حامد، حضرك الله. أذكركم علي بن رزق بصيام غد، زوجتي بتسعى عن الصلاة أنصحها به؟ لا أقول لها قم يصلي، خوفها من الله. ما حكم الزوج كثير اللعن، يلعن كثيرا، يقول لزوجته يلعن فلان؟ الزوج سفيه فاسق، السباب الشتان اللعان عياذا بالله. هل يجوز لصبي أن يؤم الناس في الصلاة؟ إذا كان يعقل ما الصلاة جازت له الإمامة. التعامل في البورصة قلنا مرارا يلزم بيان صورة التعامل. حكم نسي السنن الرواتب ولم يصليها ليأثم لا يأثم. بارك الله في قدوتنا جميعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكم الجدال مع الوالدين بالحسنى والحكمة والموعظة الحسنة لتقرير الحق لا بأس. الأمر واسع في جلستي التورك والافتراش، ولكن الأقرب للسنة أو ما أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. الأشهر والأكثر الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير. هناك مشكلة خلاص واحد جابت مشكلة. الصلاة بسروال متقطع، ما صورة هذا التقطع؟ هل تنكشف العورة المغلظة أم ماذا؟ هل تنكشف الفخذ أم ماذا؟ وضح. المال المقروض لحاجة شخص له عليه زكاة هو مقترض على المقرض الزكاة، على صاحب المال الزكاة لحديث تؤخذ من غنيين برغم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. هل أن أسأل الله من فضله وأستعيذ به من ناره أنا مأمون؟ إذا سمعت الإمام تحدث عنه في القراءة يجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ذات في رحمة سأل، وإذا مر ذات هذا تعود. هل تجوز الصلاة على الجنازة أكثر من مرة واحدة؟ تجوز، لأن زكاة الفريضة تجوز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة. البنوك كلها سواء يا صبحي. ما رأي بكتاب الأدباء في الدين كالعقاد؟ هؤلاء ليس بعلماء شرعيين، العقاد وأمثاله ليس بعلماء شرعيين، إنما هم كتاب ولا يتمون ولا يعرفون صحة الحديث من ضعفه ولا صحة الخبر من ضعفه. وانظر إلى العبقريات التي أسموها العبقريات وكتبوها، يعني حل انتقاد شديد ونازع لهم، وفي عدد منها إثارات للفتن بلا برهان ولا سند ثابت. ما علم المناسبات؟ بعضهم يقول علم المناسبات مناسبة الأيام التي قبلها والتي بعدها، وثمة أمور أخرى في هذا الصدد، ولا تخلو من تكلف في كثير من الأحيان. امرأة فوق 50 تريد أن تخلع النقاب لأن زوجها يأمرها بذلك، وليس له حق في أن يتسلط عليها ويأمرها بخلع النقاب، وإنما الطاعة في المعروف. لكن إن يعني كانت تسأل لنفسها عن نفسها، تسأل نفسها عن نفسها، فإن المرأة إذا كانت من القواعد من النساء إجاز لها أن تخلع النقاب، إلا أن الأفضل أن ترتديه. أيضا دخل جرير بن حازم على حفصة بن سيرين، وكانت من القواعد من النساء وقد تجلببت وتنقلت، فقال يا أمه ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت أكمل الآية يا بني. قال وإن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب، هو إثبات الحجاب. ما حكم تفريج الأرجل في الصلاة ولست القدم في القدم مع بعض؟ التوسط مطلب، لكن كنت تسأل عن أثناء السجود وردت رواية من طريق يحيى بن أيوب الغافقي في أن النبي كان يلصق القدمين أثناء السجود، يلصق القدمين موقفتين، وهذه رواية غلط من راويها، والصواب كان مسست قدميه فإذا هما منصوبتان. قد تكون المنصوبتان ملتصقتان وقد تكون منصوبتان مفرودتان. أما الرواية في الالتصاق ويروي من طريق يحيى بن أيوب الغافقي بارك الله فيك. الحقن المجهري ليس بحرام إذا كان الطبيب أمينا. هل طعام كفارة؟ الصلاة تصح مع الكراهة يا صاحبي، كم عدد ركعات النوافل سنة الوتر؟ هل أسلم في كل ركعة صلاة الليل مثل إذا خشيت الصبح فوت الموحدة؟ أخي ثلاث مرات، ما سؤالك يا حسيب عراق؟ ما سؤالك؟ ماذا عن الذين يكتبون أسماءهم بالإنكليزية؟ أراهم جانبوا الأصوب يا محمود بن عبد الرزاق، وفعلهم ليس بحرام، فقد يكون منهم إنجليز. ونحن نعتز باللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى وتحدث بها الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كتبت في كتاب خطب العام خطبة أمور تجلب المودة والمحبة قول النبي في شأن خديجة، وقد عوتب من بعض أصحابه من بعض أزواجه. هل عوقب أم عوتب؟ عوتب باسم خطأ مطبعي حديثة الله، عوتب من عائشة خديجة خديجة خديجة. حرام وطلاق، يمين أم طلاق؟ يجعل نيته. الإعجاز العلمي في القرآن له عليه، والتوسط في شأنه دائما يطلب. لو قدم مية بعيدتان لا حرج، يعني متباعدتين لا بأس أن تكون هكذا أو تكون هكذا. مسجد يختم القرآن في صلاة الفجر، يعني يوميا يواصل يقرأ سورة البقرة، ينتهي منها يدخل في آل عمران يوميا على الفجر. ذاك صنيع في تكلف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم صلى أكثر من ركعتين في المسجد قبل صلاة الفجر لا بأس بذلك. أما حديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتان فحديث ضعيف، لكن يعني أن النبي كان يصلي ركعتين فقط بين الأذان والإقامة. حكم السلام مع الأجنبية، السلام لما تقصد مصافحة يا سفيان يا سفيان، أو تقصد ماذا؟ إذا مصافحة لا، لمست يد رسول الله يد امرأة قط. معنى من عاش على شيء مات عليه، وإذا تاب يموت عليه. أولا هو كحديث يحرر، ينظر في سنده، بارك الله فيه. حكم قراءة القرآن بدون حجاب الرأس لا بأس. بعد الصلاة كل من ينصرف يرجو السلام وهو خارج، يرجو السلام وهو خارج، ونحن نختم الصلاة رد السلام. حق المسلم على المسلم إذا سلم عليه يرد عليه السلام. هل تشترط المحافظة على الرواتب كل يوم كي يبنى لي بيت في الجنة؟ حافظ عليها والأمر لله. لا نجد طبيبات ماهرات، الناس لو ذهبنا لأطباء رجال على خلق. مسألة النساء مع الرجال بارك الله فيك حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم أيام تحذير، حذر النبي من أيام تحذير. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فاقتصدي في التعامل مع الرجال بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام الأخ غير شرعي، يعني الأخ من الزنا والعياذ بالله؟ لا تكشف شعرها. حكم الإعجابات من الجنسين على الصفحات العامة ليعد من الاختلاط، هذا سبيل للافتتان، تادي عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم شهادة المسلسلات التاريخية، حصل ما ينفعك، ما شاهدتها حتى أعطيك حكما نهائيا عليها. حكم أخذ قرض لشراء سيارة للعمل بها لسد احتياجات الأسرة وأولاد، لأن مع العلم أن صاحب السؤال بلا عمل حاليا، ولأعمال الذي يجدها راتبها لا يسد احتياجات أسرته. لا يجوز لك أن تأخذ المال بالربا، يأخذ بفتاوى ابن حزم في المسائل التي لم يسد فيها. الوارد في البراءة من النفاق صلاة 40 يوما لا يصح هذا الخبر، يعني من صلى 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يسأل. حكم الخمار مع كشف العينين فقط، خمار مع كشف العينين فقط لا بأس. خمار يعني عفوا، خمار مع كشف العينين فقط كيف ذلك؟ وضح السؤال. يوجد سجود بالسهو في السنة من الرواتب؟ نعم يوجد، إذا سهوت فيها. يوم الصلاة في السفر وساعة، حدد سؤالك. تسمع في إعادة الإجابة على سؤال العمل بالبنك في التمويل العقاري، ربا. حكم تقليد الإمام أصوات القراء أثناء الصلاة، هذا تكلف وهو مذموم وأبعد عن الخشوع وأقرب للرياء، عياذا بالله من ذلك. التعلق في علم التجويد يقلل من تدبر الآيات بسبب استحضار مسميات الأحكام، يجب التدقيق جدا في أحكام التجويد. ما كان الصحابة كلهم كذلك، يعني ممكن واحد يوسوس يقول همس ما همست السين، سأقول، يتكلف لإخراج الحروف من خارجها تكلفا يذهبه عن الخشوع. بعد القرآن نزل يقرأه القاصي والداني والمتعلم والجاهل، يقرأه الفلاح والعامل، ويقرأه الكبير والصغير والمرأة والرجل، ليس كلهم بهذه الدرجة. خفف بعض الشيء حتى تعقل، لأنك مأمور بالتدبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. صحة قول الزواج نصف الدين، الحديث ضعيف الإسناد، وهو من تزوج فقد استكمل وقد حاز شطر الإيمان، فليتق الله في الشطر الآخر ضعيف الإسناد. هل الطلاق مصيبة أم ابتلاء؟ المصيبة والابتلاء، الابتلاء والمصيبة شيء واحد، لكن قد يكون في خير للمرأة والرجل. حكم إيداع الأموال في البنوك لحساب جاري بدون فوائد الناس. ما ردكم على بعض الناس إذا مات كافرا وقلنا لا تترحم عليه يقول لا تدري ما حدث قبل الموت؟ نعم لا ندري، لكن هناك أحكام شرعية لا بد من فعلها. هل نرثه أم لا نرثه؟ لأن النبي قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فلا بد أن نبين حاله. ونحن ما اطلعنا على الغيب إنما نحن نقول نبني على الظاهر الذي ظهر من أحوال الناس، فلذلك كلام باطل. إذا مات شخص على الكفر أمامنا نحكم بالذي رأيناه، ما وراء ذلك ما شهدنا إلا بما علمنا. حكم السلام كل من دخل على الجالسين في المسجد يأتون ويصلون، لا بأس أن يسلم عليهم، إذا حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه. حكم دعاء الاستفتاح مستحب، صلاة 4 ركعات قبل الظهر بعد الظهر 4 ركعات صحيح على وجل. نعم. حسين الطيار يقول ثبتهم ولا يسأل، هكذا يقول أخوك حسن. ما حكم كشف العين فقط؟ إذا كانت تفتن لا تكشف، إذا كانت لا تفتن تكشف. 4 ركعات قبل الظهر ثابتة، واثنان بعدها ثابتة، 4 بعدها هي التي فيها إشكالات بعض الشيء بين محسن ومضاعف. أيهما أولى، التبرع لعمل حلقة قرآن من أهل سوريا؟ في كل خير سبيل وقارب. جزاكم الله خير يا إبراهيم. متى يقوم الإمام سمع الله لمن حمد بعد الاستواء قائما أم أثناء الانتقال؟ الأمر واسع في ذلك كله. هل يرث الأخ غير الشرعي؟ لا يرث، إذا كان ولد زنا لا يرث عند الجمهور. هل يجوز أن أجل الأسنان عند طبيبة تتقن عملها؟ يجوز إذا يجد رجل يقوم بالمقام الذي يترجم. معنى محرم مؤقت أن المحرمية تنقطع في أي وقت، واحد متزوج واحدة أختها محرم مؤقت لا يباح له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها، هذه المحرمية تنقضي إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانقضت عدتها فلم يعد محرما. خطبتنا نصف ساعة هذا جائز يجب. طيب هناك حديثان في هذا الباب أذكر بهما لأن ناسا يأخذون واحدا ويهملون الآخر، أعني من المتسننين. الحديث الأول هو أن قصر خطبة الرجل إطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، وهذا الحديث معلول والصواب أنه من قول عمار بن ياسر. الحديث الثاني الذي أراه يقعد قاعدة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، ومعنى القصد التوسط، وهذا ثابت صحيح. هل عندكم تخريج أو تحقيق شيء جديد؟ نعم إن شاء الله يخرج قريبا جدا بإذن الله الناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع المرأة توأم نساء، وضع المرأة تؤم النساء في الصلاة، هل تقف في الصف أم تتقدم عن الصف؟ ليس عندنا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. هل تقف المرأة في وسط النساء أم تتقدمهن حيث لا يراها إلا النساء؟ الأمر واسع وليس عندنا دليل، إنما هي أقوال علماء حتى لا تميز تقف في الصف، لكن ليس فيه دليل على ذلك. فتقف السنة طيب، لكنه أيضا ثمت أحاديث ضعيفة فيه وقد علقت عليه في مواطن. التهنئة بعيد رأس السنة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. هل خالة الزوجة محرم؟ محرم مؤقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالاتها. كي تعتبر صلاة الجماعة فما عدد الأشخاص؟ اثنان، إمام ومأموم. هل من السنة ما ينسخ القرآن؟ قال بذلك الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد مات وتغريب عام، والثيب والثيب جلد مات ورجل. واستدل بحديث النبي عليه السلام لا وصية لوارث، قالوا انه نسخ جزءا من الآية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت انترك خيرا من الوصية للوالدين والاقربين. بارك الله فيك وحفظك الله. هل تجوز صلاة الجماعة مع أطفال فقط؟ نعم تجوز إذا كانوا عقلاء. الحسن إلزاما لما فهم يا أحمد القطان يحفظك ربي. هل يلزم المأموم بقول سمع الله لمن حمده؟ لا، المأموم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، كذا ورد الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. سلمك الله يا محمد بن حمزة وحبيبك. شاهدت برنامج المذيع البريطاني اسمه كذا كذا في برنامج تتحدث عن القرآن ما سمعت عنها شيئا، بارك الله فيك. ماذا قالت يعني في النهاية؟ ولا نحتاج إلى معرفة أقواله وَلِنْ فِي كِتَابِ رَبِّنَا فَالَّذِي أَنْزَلَهُ هُوَ اللَّهُ. معنى الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالنهايات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث حكم عدم الوفاء بالنذر. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما يكذبون. يمكن نسجل إن شاء الله بصدد تسجيل دروس في مصطلح الحديث عن قريب جدا إن شاء الله. كم درجة في الجنة للوصول إلى الفردوس؟ الله أعلم يا سفيان. هل خال الزوج محرم المؤقت؟ لا، خال الزوج لا محرم ولا شيء، يعني إذا مات الزوج جزا له أن يتزوج امرأته. خمر سائل في وصف الخمر، لعن الله أكل الربا، عفوا، لعن الله الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعصرها وتصرها الحديث. هل صحيح الرسالة بأنه الأطفال كل حديث فيه؟ يعني في 5 أحاديث أو 6 أحاديث فيها مقال بأنه هي مثل حديث الحديث لم يسمى تركه ما لا يعنيه الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به إلى غير ذلك. السؤال يا أحمد أسامة، كيف أجد من يفتيني في أموري الزوجية؟ ليس أسئلتك، إن كان عندنا علم أفدناك، ما عندنا علم أتظلنا أسئلناك. صحة حديث حتى تقاتل الترك صغار العيون ثابت صحيح. سنرى الأتراك الموجودون الآن أم غيرهم راجع ذلك. وجوم كالمجنة المطرقة وزال ينطبق كثيرا عليهم. لذلك فقه قبل أن يسلم الأتراك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل أن يسلم الأتراك، فإذا أسلموا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. يعني المسلم المصري أخو المسلم التركي، أخو المسلم الأسترالي، أخو المسلم القطري، أخو المسلم السعودي، أخو المسلم اليمني. ولا ينبغي أن تعبث بنا السياسات وتفرق بيننا كمسلمين. ونحن مسلمون نعتقد تماما في قول الله تعالى إنما المنخوة، في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب زيد بن حارثة وقد بعد أقواما عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يلفت النظر إليه أن زيد بن حارثة وكان مولى من الموالي هو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن وهو مولى، وأن الكافر الوحيد الذي ذكر في كنيته من كفار قريش أبو لهب وعم رسول الله، فمن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. هذا وبهذا القدر أستجي سيلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة، اجتهدوا في نصرة دينكم، ابذلوا من مالكم وجاهكم ومواجهاتكم وجهدكم لنصرة هذا الدين امتثالا لأمر الله، كونوا أنصار الله. ولقد قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واحذروا من الديمقراطية الشريرة ومن الملاحدة الأشرار ومن الاشتراكية والليبرالية والماركسية والعلمانية، تلك التي طرقت بلاد المسلمين وقدمت إلينا من دول الكفر. وكذلك احذروا من المذاهب المريقة كالتكفير والتشيع البغيض ورد الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والأحمدية والنتردية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. ختاما أذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأطلع لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، الشكر بعد الشكر الله موصول لكم، ثم موصول الإخوان الذين بدلوا مع جاد الإخوان للمجلس الإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.